بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل ما توقفنا عنده من كتاب الورقات إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند باب الأفعال. قال رحمه الله تعالى: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة. هذا الباب وهذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أما أقواله عليه الصلاة والسلام فلا خلاف في حجيتها، وينطبق عليها ما سبق الكلام عنه. إن كان أمرا فإن الأمر في الأصل يدل على الوجوب إلا بقرينة تصرفه عن ذلك، وإن كان نهيا فإنه يفيد التحريم إلا بدليل يصرفه عن ذلك. ولكن خص هذا الفصل بمسألة الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فعل صاحب الشريعة. المقصود بصاحب الشريعة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبها بمعنى هو النبي المبعوث بها، هو النبي المبعوث بها، وإلا فالذي شرع هذه الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مبلغ عن الله عز وجل. لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون كذلك، يعني إما أن يكون فعله عليه الصلاة والسلام فعله على وجه القربة والطاعة، والمرد في ذلك إلى القرائن والأمارات. فننظر في القرائن والأمارات، فإن وجدنا قرينة تدل على أنه فعله على وجه القربة والطاعة فيكون من هذا النوع، وإلا فيكون من النوع الثاني. قال: فإن دل دليل على الاختصاص به، يعني إذا دل دليل على أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة خاص به عليه الصلاة والسلام، قال: يحمل على الاختصاص. يحمل على الاختصاص كما في الوصال في الصيام، فالوصال في الصيام هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة، وقد دل الدليل على الاختصاص به، فثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. فهذا الحديث دليل واضح على أن الوصال خاص به عليه الصلاة والسلام، فهنا كما قال المؤلف رحمه الله يحمل على الاختصاص، يعني لا يجوز التأسي به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الأفعال التي دل الدليل على خصوصيتها. كذلك لو كان يعني من غير القربات والطاعة، يعني حتى لو كان الفعل من أمور الحياة الدنيا ولكن دل الدليل على الاختصاص، فكذلك لا يجوز التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع، كالزواج بأكثر من 4 من النساء، فهذا فعل وليس تعبديا في ذاته، ودل الدليل على أن الزيادة على 4 خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التأسي به في ذلك. وإن لم يدل دليل لا يخصص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني إذا ما وجد الدليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهنا لا يجوز أن يحمل على الخصوصية، وإنما يكون الحكم عاما فيه وفي أمته عليه الصلاة والسلام، فيطلب التأسي به. فالأصل إذن في الأفعال هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله، ومشاركة الأمة له في هذا الفعل. والدليل على هذا كما قال المؤلف قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا الدليل يأمرنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وهو دليل عام في الأصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة مطالبة بهذا الفعل، أي بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. وبهذا نعرف أنه لا يصح أن يقال في أي فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، وإلا الأصل هو الاشتراك. ثم قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يعني إذا لم يدل دليل على الاختصاص فإن الحكم أنه يكون عاما، لكن ما هو الحكم التفصيلي بعد ذلك؟ هل يجب علينا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، أو يندب ويستحب، أو يجوز فقط؟ فأشار إلى الخلاف بقوله: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يعني بعض الشافعية ذهبوا إلى أن الفعل يكون واجبا في حق الأمة في هذه الحالة، يعني يجب على الأمة أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. لماذا؟ قالوا: لأنه الأحوط. ومنهم من قال يحمل على الندب، يعني بعض العلماء ذهب إلى أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل الذي لم يدل دليل على الخصوصية وكان في باب القربات والطاعات، أن الحكم هو الندب والاستحباب، يعني يندب للأمة ويستحب لها أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب، لأن الاستحباب هو القدر المتيقن، لأن أدنى درجات الطلب الاستحباب والندب، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه، والأصل عدم الوجوب إلا بدليل واضح. ومنهم من قال يتوقف فيه، بعض العلماء قال نتوقف في هذا، يعني لا نقول بالوجوب ولا بالاستحباب بتعارض الأدلة فيها. هذا كله إذا كان الفعل على وجه القربة والطاعة. بدأ في الوجه الآخر فقال: فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة، بمعنى إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة والغريز كأكله وشربه ونومه، أو من باب العادات وليس من باب يعني التشريع والتقرب، فإذا كان من هذا النوع قال المؤلف فيحمل على الإباحة، يعني يكون فعله دليلا على الإباحة، دليلا على الإباحة، لأن الأفعال الجبلية الأصل فيها الإباحة، هذا هو القدر المتيقن، ولا دليل يدل على الزيادة على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب وينام ويقوم ويجلس ويمشي، لأن الإنسان بجبلته يحتاج إلى هذا، من طبيعة الإنسان والجبلة التي خلق عليها أنه يأكل ويشرب وينام، هذه أفعال مباحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة. كذلك في الأمور العادات والأعراف، فأفعاله العادية مرده إلى عادات الناس وأعرافهم، كما في لبسه صلى الله عليه وسلم للعمامة، أو ركوبه للخيل والإبل، فهذا كله من الأفعال العادية التي اعتاد العرب على فعلها. فمن يعني صادف من هذه الأفعال عادة قومه فإنه يفعله من هذا الباب، ومن كانت عادة قومه على غير ذلك فالمطلوب منه شرعا أن يراعي عادة الناس وأعرافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل على وجه العادة، فالتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أن تفعله على وجه العادة أيضا، لا أن تفعله على وجه العبادة والقربة والطاعة والاستحباب أو الوجوب، لأنك تكون مخالفا له في الصورة التي أوقع النبي صلى الله عليه وسلم الفعل عليها. لهذا قال العلماء التأسي هو أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل، أن تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الكيفية والصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، يعني إذا فعله على وجه القرب والطاعة تفعله على وجه القرب والطاعة، إذا فعله على وجه الجبلة تفعله على وجه الجبلة، إذا فعله على وجه العادة تفعله أنت أيضا على وجه العادة، يعني تراعي فيه العادة، لأنه فعل، يعني إنما تفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل. هذا هو التأسي الذي يطالب به المسلم، فيحمل على الإباحة. ثم قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة. المقصود من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع قولا فأقره فهو من ناحية الحكم كالقول الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم، يعني يدل على الجواز والمشروعية، لأن هذا القول إذا كان منكرا فمن المنكر إقرار المنكر، من المنكر إقرار المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من المنكرات، لا يمكن أن يقر أحدا على باطل، فإذا سمعه وسكت عنه فهذا دليل على جوازه. وإقراره على الفعل كفعله، كذلك إذا فعل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فعل وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فإن هذا دليل على أن الفعل جائز، لأنه لو كان منكرا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السكوت عن المنكر منكر آخر، كما في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب في مجلسه عليه الصلاة والسلام، فأكل بعض الصحابة لحم الضب في مجلسه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فهذا دليل آخر على إباحة أكل لحم الضب. ثم قال رحمه الله: وما فعل في وقته في غير مجلسه، يعني الصورة السابقة فيما فعل في مجلسه عليه الصلاة والسلام أو قيل في مجلسه، الصورة الثانية أن يفعل هذا الفعل في وقته، يعني في زمنه وعصره عليه الصلاة والسلام وليس في مجلسه، فعل في زمنه وعصره في غير مجلسه، وعلم به ولم ينكره. علم به يعني دلت القرينة على أن هذا القول وهو هذا الفعل بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فحكمه ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، يعني الفعل إذا وقع في زمنه وعصره عليه الصلاة والسلام وليس في مجلسه، ثم دلت القرينة على بلوغ هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره، فهذا دليل على أن هذا الفعل جائز، وهو مثل الفعل الذي يقع في مجلسه عليه الصلاة والسلام، كما في أكل لحم الخيل مثلا. فأهل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ذبحوا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوه، فذبح الفرس يعني هذا فعل غريب أصلا عند العرب، لأن العرب تحتاج إلى الخيل في حروبها وأسفارها، فذبحه للأكل هذا فعل يعني غريب. ثم هذا الفعل يعني وقع من آل أبي بكر، وهم من يعني أقرب العوائل والأسر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالغالب على الظن أن مثل هذا الفعل وهو ذبح الخيل وأكل لحمه، الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، يعني فعل غريب مثل هذا يحدث في بيت أبي بكر ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني بعيد، فهذه قرينة كافية على بلوغ هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه أنكر ذلك، فكان دليلا على إباحة أكل لحم الخيل. قال: وأما النسخ، انتهى من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى النسخ. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يعني معناه من الناحية اللغوية، النسخ في لغة العرب هو الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، نسخت الشمس الظل يعني أزالته أي رفعته. طبعا هذا الرفع أحيانا في اللغة قد يكون مع يعني وجود بديل آخر، كما في هذا المثال نسخت الشمس الظل، فيرتفع الظل ويأتي وتأتي الشمس أو يأتي ضوء الشمس، لكن أحيانا قد لا يكون هناك بديل، كما يقال نسخت الريح أثر القوم، أي محته لكن لم تأتي به ببديل عنه. فالنسخ في لغة العرب قد يقع يأتي بمعنى الإزالة، والإزالة قد تقع على هذا الوجه أو على الوجه الآخر. وقيل معناه النقل، وقيل هذا قول آخر قال به بعض العلماء، وهو أن النسخ في اللغة النقل وليس الإزالة، من قولهم نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأخذوا هذا من الاستنساخ، وهو أن ينسخ ما في هذا الكتاب إلى كتاب آخر. وهذا في الحقيقة يعني حتى لا يصدق عليه أنه نقل بدقة اللفظ في الدلالة، لأن الكلمات التي كتبت في الكتاب الآخر ليست هي عين الكلمات التي كانت موجودة أو النقوش التي كانت موجودة في الكتاب الأول، وإنما هي مثلها، يعني هي مثلها وشبيهها، فلم تنقل هي ذاتها، إنما صورتها التي نقل. والمشهور هو الأول، أن النسخ في لغة العرب هو الإزالة. وحده الخطاب الدال، وحده يعني تعريفه، الحد عند الأصوليين في الغالب بمعنى التعريف، يعني هما لفظان مترادفان لا فرق بينهما. وحده أي تعريفه شرعا، يعني تعريف النسخ شرعا، أما الذي سبق فهو تعريفه لغة. شرعا يقول: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. عرف النسخ بأنه الخطاب الدال، وهذا يعني من باب تقريب المعنى، ولا يعني الخطاب الدال ليس هو النسخ إنما هو الناسخ. فالنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب بخطاب إلى آخر التعريف، أما الخطاب نفسه ليس هو النسخ، الخطاب هو الناسخ، هو الدليل الذي وقع به النسخ. أما النسخ فهو الرفع والإزالة، يعني هو الفعل والمصدر الذي وقع، وبالتالي يقال النسخ هو رفع الخطاب أو رفع الحكم الثابت بخطاب. فلا بد من إضافة كلمة يعني رفع أو إزالة ليكون التعريف دقيق. رفع الحكم الثابت بالخطاب الدال، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، يعني النسخ حقيقته أن يأتي حكم ثبت بخطاب سابق ثم يأتي خطاب لاحق فيرفع هذا الحكم. فلا بد إذن أن يكون الحكم الأول المرفوع المنسوخ أن يكون ثابتا بخطاب، يعني ثابتا بالنص. فإذا كان ثابتا بالبراءة الأصلية وليس بخطاب فلا يسمى رفعه نسخا، لا يسمى رفعه نسخا. يعني مثلا الصحابة كانوا يشربون الخمر في، أو بعض الصحابة يشربون الخمر في أول الإسلام، هم كانوا يشربونها ليس بسبب وجود نص يقول لهم بأن الخمر مباح، لكن كانوا يشربونها بناء على البراءة الأصلية، بمعنى أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يأتي دليل يحرم الخمر فشربوها بناء على البراءة الأصلية. فرفع هذه الإباحة لا يسمى نسخا، لأن الحكم الثابت هنا لم يثبت بنص بخطاب، وإنما ثبت بالبراءة الأصلية. الحكم الثابت بخطاب بخطاب، يعني لا بد أن يكون أيضا الذي يرفع هذا الحكم أيضا هو حكم ثابت بخطاب، يعني بنص. لا بد أن يكون الرفع أيضا للحكم الأول أيضا بخطاب متأخر، وهذا ليخرج رفع الحكم الأول بغير الخطاب، لأنه أحيانا الحكم يرتفع بغير الخطاب، يرتفع بموت المكلف مثلا، فلا نقول بأنه نسخت الأحكام في حق فلان الميت، أو مثلا جن بعض الناس زال عقله، إذا زال عقله ارتفعت عنه الأحكام الشرعية، لكن هذا الارتفاع لا يسمى نسخا، لأنه لم يرتفع بخطاب وإنما بانعدام شرط من شروط التكليف. ثم قال: على وجه لولاه لكان ثابتا، لا بد أن يكون هذا الرفع على وجه لولاه، لولا هذا الرفع لكان الحكم ثابتا، ويقصد بهذا الاحتراز من ارتفاع الحكم لارتفاع غايته أو انتهاء وقته. يعني بعض الأحكام تأتي معلقة بزمن معين، ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل وانتهى وقت الصيام لا نقول بأنه نسخ الصيام، لا يسمى هذا الرفع بمجيء الليل لا يسمى نسخا، لأن الحكم هنا لم يرتفع بهذا الوجه وهو على وجه لولاه لكان ثابتا. يعني مثل قضية فسخ العقد وانتهاء عقد الإجارة بانتهاء الوقت، يعني تأتي مثلا في نصف المدة بعد 6 أشهر وتقول المستأجر يعني نلغي هذا العقد لسبب كذا وكذا، هذا يسمى نسخا وفسخا مثل هذا. أما إذا جئته بعد انتهاء السنة، بعد انتهاء مدة الإجارة، فارتفاع مدة الإجارة في هذه الحالة لا يسمى نسخا، لأنه ليس ثابتا في الأصل، لأنه بانتهاء المدة لا يكون ثابتا، وإنما يرتفع بسبب ارتفاع المدة. كذلك الأحكام التي علقت بزمن، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا حكم لكن علق بإيش؟ بزمن، وهو زمن الإحرام، فإذا انتهى زمن الإحرام ينتهي إيش؟ التحريم، تحريم صيد البر. لكن هذا الانتهاء والرفع لا يسمى نسخ، لأنه ليس على وجه لولاه لكان ثابتا، أن الحكم سينتهي بانتهاء وقته ولا يبقى ثابتا بعد ذلك. هذا معنى قولي على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، هذا شرط من شروط النسخ، أن يكون الرفع بالخطاب الثاني متأخرا عن الخطاب الأول، متأخرا عنه، هذا شرط من شروط النسخ. فلو كان يعني مصاحبا له في الزمن وليس متأخرا عنه فإنه يسمى تخصيصا ولا يسمى نسخ. يعني إذا جاء في نص واحد، إذا جاء في نص واحد متصل فهذا لا يسمى نسخا وإنما يسمى تخصيصا، مثل ولله على الناس حج البيت ثم قال لمن استطاع، فهنا الحكم عام ولله على الناس في كل الناس، ولكن بعد ذلك أخرج بعض أفراد الناس، أخرج غير المستطيعين بقوله من استطاع إليه سبيل، هذا الإخراج لا يسمى نسخا، لأمور منها أن الرفع هنا لم يكن بخطاب متأخر وإنما جاء مع النص نفسه، ثم قال خطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ثم بدأ يذكر لنا أنواع النسخ في القرآن، فقال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني من أنواع النسخ أن ينسخ الرسم بمعنى اللفظ، أن ينسخ اللفظ ولكن لا ينسخ المعنى والحكم المستفاد منه، كما في آية سورة الأحزاب المشهورة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، المقصود بالشيخ والشيخة يعني المحصن والمحصنة، فهذه كانت آية من سورة الأحزاب وهي تفيد رجم المحصن، لكن نسخت هذه الآية من جهة اللفظ ولم تعد قرآنا يتلى ويثاب على كل حرف بعشر حسنات، ولكن معناه وهو رجم المحصن ثابت بإجماع العلماء، أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعين على أن حكم الرجم باق، رجم المحصن، فهذا نسخ للفظ مع بقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، يعني عكس الصورة الأولى أن ينسخ الحكم ولكن يبقى اللفظ محكما، مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج، فالعدة المتوفى عنها زوجها كان عاما كاملا حولا كاملا، ولكنه نسخ بالآية الأخرى 4 أشهر و10، لكن هذا النسخ للحكم وليس لللفظ، فالآية الأولى لا تزال قرآنا ويجري عليها أحكام القرآن الكريم. ثم قال ونسخ الأمرين معا، يعني أن ينسخ اللفظ والمعنى أيضا أو الرسم والحكم، كما في قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات كان فيما أنزل. فهذا يدل على أن عشر رضعات معلومات يحرم كانت آية، وتدل على أن تحريم الرضاع معلق على هذا العدد المنصوص عليه وهو العشر رضعات، ولكن نسخنا كما قالت بخمس معلومات يحرم، فنسخت العشرة من حيث اللفظ ومن حيث الحكم أيضا. ثم قال وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني أحيانا الشرع ينسخ الحكم ويأتي بحكم بديل، وأحيانا قد ينسخ الحكم ولا يأتي ببديل. البديل مثل نسخ القبلة، كان المسلمون مأمورين بالتوجه إلى بيت المقدس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي إلى هذه الجهة، ولكن نسخ بعد ذلك بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فأمر بالتوجه إلى شطر البيت الحرام، فنسخ الحكم الأول وأتي ببدل عنه. لكن أحيانا عند جماهير العلماء لا يلزم مجيء البدل، قد ينسخ الحكم إلى غير بدل، ومثلوا لذلك بآية المناجاة إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فأمر بالصدقة قبل مناجاة الرسول، يعني كل من أراد أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه حديثا خاصا فإنه يؤمر بالصدقة أولا ثم يتحدث معه، وهذا نوع من يعني القيد الذي ينظم مقابلة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أثقلوا عليه بكثرة يعني الجلوس معه وكثرة السؤال عنه، وهو كان صاحب خلق عالي لا يستطيع يعني أن يصرف الناس أو يردهم. فجاء القرآن يشرع هذا الحكم حتى يضبط هذه المسألة ويخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم معاناته من ملاقاة الناس والحديث معه. لكن نسخ هذا بعد ذلك، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا، إلى آخر الآية. قال الجمهور ولم يأتي في هذه الآية ببدل، أما الصدقة والصلاة والزكاة فهذه أمور كانت مشروعة من قبل، يعني ما في شيء جديد في هذا. ثم قال وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، كذلك قد يكون الحكم الجديد أغلظ أو أشد من الحكم الأول، أشد من الحكم الأول. مثلا التخيير بين صيام رمضان أو الفدية أو الإطعام في أول الإسلام نسخ بالإلزام، فهذا نسخ إلى الأشد، وغالبا ما يكون هذا من باب التدرج في تشريع الأحكام، يعني الشرع يأتي فيشرع للناس الحكم الأخف من أجل أن ينتقل بهم شيئا فشيئا إلى الحكم الأشد، فيكون الحكم الأشد هو المقصود في الأصل، لكن من باب الحكمة في التدرج بالناس للوصول إلى هذا المستوى من الامتثال يتدرج بهم الشرع فيشرع لهم الأخف فالأخف، ثم ينتقل إلى الأشد بعد ذلك. لكن أحيانا قد يكون النسخ إلى ما هو أخف ويكون من باب الرخصة والتخفيف والتوسعة على الناس، كما في آية المصابرة، المسلمون كانوا مأمورين بمصابرة العشرة، يعني كل رجل يجب عليه في المعركة أن يصابر عشرة من العدو ولا يجوز له الفرار إلا إذا زادوا على هذا العدد، فهذا حكم يعني شديد، ولكنه خفف بعد ذلك فأوجب الله تعالى مصابرة الرجل الاثنين فقط، يعني لا يجوز للمسلم أن يفر من رجلين من الكفار ويجب عليه المصابرة إلا إن زادوا على هذا العدد فلا يجب. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يعني أن تنسخ الآية القرآنية بآية قرآنية كما في آيتي العدة متاعا إلى الحول، ثم قال يتربصن أربعة أشهر وعشر بأنفسهم. ونسخ السنة بالكتاب، يعني ينسخ الحكم الذي ثبت بالسنة أن ينسخ بنص من القرآن كما في نسخ توجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة، ونسخ هذا بآية قرآنية. ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، هذا من المتن عندكم أيضا، ونسخ السنة بالسنة كذلك، أن يجوز أن ينسخ الحكم الذي ثبت بالسنة بالحكم الذي شرع أيضا بالسنة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالنهي كان ثابتا بالسنة، ثم إباحة الزيارة ثبت بالسنة أيضا. ويجوز نسخ المتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر لأن كل منهما في درجة واحدة، كما تنسخ آية قرآنية بآية قرآنية متواتر. ونسخ الآحاد بالآحاد أيضا يجوز هذا لأنهما متساويان في القوة، فكل منهما ظني، فخبر الآحاد المنسوخ ظني وخبر الآحاد الناسخ ظني. وبالمتواتر يعني يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر لأن المتواتر أقوى من الآحاد، الآحاد ظني والمتواتر قطعي، والأقوى يرفع الأضعف. ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، لا يجوز أن ينسخ حكم ثبت بدليل متواتر كآية قرآنية أو حديث متواتر بحكم ثبت بحديث آحادي. هذا مذهب الجمهور، قالوا لأنه دونه في القوة، بمعنى أن الخبر المتواتر قطعي وخبر الآحاد ظني. لكن بعض العلماء يقول بالجواز في هذه الصورة أيضا. لماذا؟ قال لأن يعني الحكم الأول صحيح أنه قطعي من حيث الثبوت، لكنه من حيث الاستمرار وعدم الاستمرار هو ظني، يعني هل هذا الحكم مستمر أو غير مستمر، ما في دليل يدل على القطع بهذا، فهو إذن ظني. فالآحاد المتأخر التاريخ هو يرفع هذا الظن، فالمسألة صارت من باب رفع الظن بالظن وليس من رفع القطع بالظن. ثم بعد ذلك انتهى من أحكام النسخ وانتقل إلى التعارض، والتعارض هو تقابل الدليلين بحيث لا يمكن بحيث يقال بأن كل منهما دل على نقيض الآخر، يعني هو تقابل الدليلين كما يقولون على سبيل التمانع، يعني كل واحد منهما يمنع مدلول الآخر، هذا هو التعارض. التعارض بهذا المعنى لا يقع في الشريعة في النصوص نفسها، وإنما يقع في أذهان المجتهدين بسبب إما يعني عدم الاطلاع على بعض الأدلة، أو بسبب ضعف بعض الأدلة، أو بسبب البعد الزمني والتاريخي، بحيث قد يكون بعض هذه الأحاديث منسوخة لكن لم ينقل هذا الناسخ إلى هذا العالم الذي وقع عنده التعارض. فالتعارض لا يقع في واقع الشريعة لأن التعارض تناقض، والله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن التعارض هو في أذهان المجتهدين وله أسباب علمية معروفة. ماذا يفعل العالم أو المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة؟ يقول المؤلف: إذا تعارض نطقان، نطقان يعني نصان إما من الكتاب أو من السنة، فلا يخلو، يعني لا يخلو الأمر إما أن يكون عامين، يعني يكون كل من المتعارضين عامين، وعرفنا معنى العام، أو خاصين، يعني كل منهما خاص، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، هذه الصورة الثالثة، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، هذه الصور الأربعة في تعارض الدليلين من القرآن والسنة، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، هذه صور الأربعة. بدأ بالصورة الأولى فقال: فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، يعني إذا تعارض دليلان عامان كل منهما عام، فالواجب هنا الجمع، الجمع بين الأدلة، لأن الجمع بين الأدلة فيه عمل بكل من الدليلين، وهذا أحسن من العمل بدليل وإسقاط الدليل الآخر. فلهذا كان الجمع هو الواجب الأول في هذه الصورة، فيجمع بأن يحمل كل منهما على حالة أو على صورة غير الحالة الأخرى، وبهذا ينتفي هذا التعارض، لكن بشرط أن يكون هذا الوجه من الجمع يعني غير متكلف، ما فيه تكلف أو تعسف أو مناقضة لأدلة أخرى، وإنما يكون هذا الوجه مقبولا من الناحية العلمية. ومثل العلماء لهذا بحديث الشهداء، فجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى. فقال: من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يعني يبادر بأداء الشهادة، فهذا خير الشهداء. هذا الحديث عام كما ترون في كل الأحوال، وعام في الشهداء جميعا. وجاء في حديث آخر في الصحيحين: خير القرون قرني، ثم الذين يلون، ثم الذين يلون، ثم يأتي أقوام يشهدون قبل أن يستشهدوا. فهذا الحديث الثاني فيه ذم لتقديم الشهادة قبل أن يطلب من صاحبها ذلك، والحديث كما ترون حام أيضا. فجمع العلماء بين هذين الحديثين بأن الحديث الأول محمول على حالة ما إذا لم يعلم المشهود له بهذه الشهادة، يعني إنسان له حق عند الآخرين لكن ما عنده بينة على هذا الحق، وفي شهادة عندك وهو لا يعلم بها، فخير الشهداء أن تبادر أنت هنا بأداء الشهادة من باب الحفاظ على حقوق المسلمين. والحديث الآخر محمول على حالة ما إذا كان المشهود له عالما بهذه الشهادة، يعني هو صاحب حق ويعلم أن له شهادة عندك لكن ما جاء يعني طلب منك هذه الشهادة، فهنا لا ينبغي للإنسان أن يبادر إلى أداء الشهادة، لأن التسرع في أداء الشهادات بدون الطلب وبدون الحاجة يعني هذا يدل على استسهال الإنسان لقضية الشهادة وتساهله فيها، فلهذا يستحق صاحبها الذم في هذه الصورة، يعني على قولنا احنا ملقوف يعني كده، ما أحد طلب منه فتلقف وذهب ويريد أن يعني يشهد لهذه الشهادة، وحمل يعني هذا التعارض على وجوه أخرى، لكن هذا مثال على أنه إذا تعارض دليلا وكل منهما عام فالواجب على العالم أن يجمع بين الدليلين بحمل كل منهما على حالة غير الحالة الأخرى. ثم قال: فإن لم يمكن الجمع بينهما، إذا ما أمكن الجمع بينهما ما استطعنا، وهذه قضية فرضية، وإلا كما قال يعني جماعة من العلماء متحديا، يعني أتحدى أن يأتي شخص من الصين متعارضين من كل الوجوه ولا يمكن الجمع بينهما. فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، يعني إذا ما أمكن الجمع ننظر في التاريخ هل تاريخ كل من النصين ثابت أو لا، فإذا لم يكن ثابتا ما وقفنا على التاريخ فالواجب التوقف، لأن القول بأحد العامين ليس أولى من القول بالعام الآخر، فيكون ترجيحا بلا مرجح. هذا إذا لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فنسخ المتقدم بالمتأخر، إذا علمنا التاريخ وأن أحد الدليلين متأخر فنجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، وكذلك إن كان خاصين، كذلك هذه الحالة الثانية أن يتعارض دليلان كل منهما خاص، فالحكم فيه مثل الحكم فيما سبق، يعني مثل الحكم فيما لو كان عامين، بمعنى أن الواجب هو الجمع، فإن لم يمكن الجمع فالترجيح، هذا بعد أن ننظر إلى التاريخ، فإن علم التاريخ جعلنا المتأخر ناسخا للمتقدم. ثم التوقف، التوقف إذا لم نعلم التاريخ ولم يمكن الترجيح أيضا، لكن إذا أمكن الترجيح بينهما فلا يجوز المصير إلى التوقف، لأن التوقف فيه إبطال للدليلين معا، بينما الترجيح فيه عمل بأحد الدليلين دون الآخر، وهو أولى من التوقف. كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وجاء في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فهنا بعض العلماء ذهب مذهب الجمع بينهما، فقال وهو محرم يعني هو في الحرم، ليس محرم بمعنى أنه متلبس بالإحرام، وهو محرم يعني في منطقة الحرم، فجمع بينهما بهذا الوجه. وبعض العلماء سلك مسلك الترجيح، فقال يرجح حديث ميمونة لأنها هي صاحبة القصة، هي الزوجة، وهي أعرف من عبد الله بن عباس الذي كان صغيرا في ذلك الوقت. وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، يعني إذا تعارض دليلان وكان أحدهما عاما والآخر خاص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فهذا عام في كل شيء، فيما سقت السماء العشر، وعام في المقادير أيضا، يعني لو خرج وسق واحد صاعان ثلاثة أربعة ستون صاعا مئة صاع، فالثمار الخارجة من هذا الزرع ليس في الحديث تحديد لمقداره، فالحديث عام فيما سقت السماء، يعني سواء كان وسقا أم خمسة أوسق أم أكثر أم أقل. لكن جاء في الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، وهذا خاص في المقدار، الحديث الأول عام وهذا خاص، فهنا يقدم الخاص على العام، لأن دلالة الخاص دلالة قطعية، بينما دلالة العام دلالة ظنية، والقطع مقدم على الظن. وكذلك لأن في التخصيص هنا جمع بين الدليلين، فنكون عملنا بالخاص فيما دل عليه، وعملنا بالعام في غير صورة الخاص، يعني في الصور الأخرى غير الصورة التي دل عليها الحديث الخاص. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذه الحالة الرابعة، يتعارض دليلان، كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه، مثل الصلاة، صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا الحديث كما نلاحظ لا صلاة بعد العصر عام في الصلاة، لأنه قال لا صلاة، والنكرة كما عرفنا إذا دخلت عليها لا تفيد إيش؟ العموم. فهذا الحديث عام في الصلوات، يعني سواء كانت الصلاة تحية مسجد أم غير ذلك، ولكن هذا الحديث خاص في الوقت لأنه قال إيش؟ بعد العصر. بينما الحديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث كما تلاحظون هو عام في الوقت لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد، وأدوات الشرط من صيغ العموم، يعني في أي وقت دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث خاص في إيش؟ في تحية المسجد، خاص في الصلاة لأن المقصود تحية المسجد، وعام في الوقت. والحديث الأول بعكسه، خاص في الوقت وعام في الصلاة، فتعارض كل منهما في هذه الصورة، وهي صورة الرجل الداخل بعد صلاة العصر، هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي ويجلس، فتعارض الدليلان وكل منهما عام وخاص. ماذا نفعل؟ المؤلف يقول رحمه الله يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذا القول الذي ذكره إمام الحرمين رحمه الله تعالى، ولكن الجمهور يقولون هذا غير ممكن، لا يمكن أن نخصص عموم أحدهما بخصوص الآخر لأنه يلزم عليه التناقض، يعني إذا قلنا لا صلاة عام في الصلوات إلا تحية المسجد، معناه نقول له صلي ولا لا؟ نقول له صلي. وإذا قلنا في الحديث الآخر أنه عام في الوقت إلا بعد العصر، معنى ذلك إلا بعد العصر فلا يصلي، يعني نقول له لا تصلي. لزم عليه التناقض، بمعنى أننا نقول له صلي ولا تصلي، فهذا لا يمكن. ولهذا جماهير العلماء يقولون الواجب في هذه الحالة هو الترجيح، وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر، لا بد من الترجيح. فيرجح مثلا أداء تحية المسجد في هذا الوقت بمرجحات، منها أن يقال بأن الحديث الأول مخصوص العموم، يعني لا صلاة بعد العصر هذا خصص بأشياء كثيرة، خصص بالفائتة، يعني من فاتته مثلا فريضة صلاة الظهر ثم تذكر بعد العصر يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي وجوبا، فخصصنا هذا العام. وخصص أيضا بصلاة الجنازة، وخصص أيضا بركعتي الطواف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت فصلى ركعتين في أي وقت من ليل أو نهار. فهذا العموم خصص، والعموم الذي دخله التخصيص هذا أضعف من العموم الذي لم يدخله التخصيص. ثم انتقل إلى الإجماع فقال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة. هذا الدليل الثالث من أدلة التشريع وهو الإجماع. ما هو الإجماع؟ هو اتفاق علماء أهل العصر، أن يتفق العلماء جميعا، فإذا اتفق جمهورهم وليسوا جميعا فلا يسمى إجماعا، قول الجمهور لا يسمى إجماعا ولا يكون دليلا على الحادثة، يعني على حكم الحادثة. فقوله اتفاق المجتهدين هذا يدل على أن غيرهم لا عبرة، اتفاق علماء أهل العصر يدل على أن غير العلماء لا عبرة باتفاقه، يعني العوام لا عبرة باتفاقه، أن اتفاقهم وخلافهم ليس قائما على أسس علمية، فلا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم. ونعني بالعلماء الفقهاء، يقول نقصد بالعلماء في تعريف الإجماع الفقهاء المجتهدين. أما علماء النحو، علماء اللغة، علماء الطب، علماء الهندسة لا يدخلون في هذا الإجماع، إنما المقصود الفقهاء الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد، القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، يقول الإجماع الذي هو حجة مختص بالإجماع على الأحكام الشرعية وليس على غيرها من الأحكام، يعني لو اتفقوا على أمر آخر من أمور الدنيا وليس على حكم شرعي فإنه لا يسمى إجماعا، لا يسمى إجماعا ولا تحرم مخالفته. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، يعني الإجماع الذي هو حجة هو الإجماع الذي ينعقد من علماء هذه الأمة، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما علماء الآخرون من الأمم الأخرى فإذا أجمع على شيء فلا يكون إجماع حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فمفهوم المخالفة أن غير هذه الأمة من الأمم الأخرى لا يكون إجماعها حجة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة كما في الحديث الذي سبق ذكره. والإجماع حجة على العصر الثاني، يعني إذا انعقد الإجماع في عصر فهو حجة على أهل العصر الثاني اللاحق، بمعنى أن أهل العصر اللاحق لا يجوز لهم أن يخالفوا هذا الإجماع وفي أي عصر كان. الإجماع الذي هو حجة لا يختص بعصر دون عصر، لا يختص بعصر الصحابة كما قال بعض العلماء، ولكنه عام في كل العصور. لو أجمع علماء الصحابة على حكم فهذا إجماع صحيح، لو أجمع علماؤنا في هذا العصر على حكم فهو إجماع صحيح تحرم مخالفته، لأن الحديث عام: لا تجتمع أمتي، لم يفرق بين عصر وآخر. ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، لا يشترط في كون الإجماع حجة انقراض العصر، بمعنى أن يموت المجمعون، أن يموت المجمعون العلماء الذين أجمعوا على هذا الحكم. هذا قول جماهير العلماء، لا يشترط انقراض العصر لأن النصوص مطلقة وعامة لم تقيد بهذا الشرط. فإذا بمجرد انعقاد هذا الاتفاق من علماء الأمة ينعقد الإجماع، ويحرم حتى على هؤلاء العلماء المجمعين أن يخالفوا هذا القول الذي أجمعوا عليه واستقروا عليه. هذا معنى اشتراط انقراض العصر، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. فإن قلنا إن انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياته متفقه وصار من أهل الاجتهاد أن يرجعوا عن ذلك الحكم. إذا نشأ في عصر المجمعين، يعني أجمع العلماء على حكم، ثم نشأ في هذا العصر قبل أن يموت آخر مجتهد منهم، نشأ مجتهد آخر وفقيه آخر من أهل الاجتهاد، هل يعتبر قوله في هذا الإجماع أو لا يعتبر قوله؟ إذا قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر إيش؟ وفاقه وخلافه. ولكن إذا قلنا بأن انقراض العصر ليس بشرط وهو الصحيح الذي عليه الجمهور، فلا يعتبر بخلافه، لأن الإجماع يكون حجة عليه وعلى المعين وعلى أهل العصر الثاني. يعني بمجرد إجماع العلماء عرفنا أن هذا القول حق وأن ما عداه باطل، لأن أمته لا تجتمع على الباطل، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يخالف هذا القول بعد ذلك. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، يعني إجماع العلماء يصح بالقول أن يصرح كل عالم بالحكم، وبالفعل أيضا، بمعنى أن كل عالم يفعل هذا الفعل، فنستدل بهذا على حصول الإجماع، لأنه لو لم يكن جائزا لما فعله العلماء. وبقول البعض وبفعل البعض كذلك، إذا صرح بعضهم قال هذا الفعل جائز وبعضهم فعله لكن ما صرح بالقول، أيضا ينعقد الإجماع. وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه كذلك، إذا قال بعض المجتهدين قولا وأفتى وقال يجوز الفعل الفلاني أو فعل هذا الشيء، ثم انتشر هذا القول أو الفعل وبلغ العلماء الآخرين وسكتوا ما أنكروه، فهذا أيضا ينعقد به الإجماع، ويسمى بالإجماع السكوتي، يسمى بالإجماع السكوتي. وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، انتهى من الإجماع وانتقل إلى قول الصحابي أو مذهب الصحابي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فقال وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد، ليس حجة على غيره، إذا كان المقصود على غيره من الصحابة فهذا محل اتفاق، فهذا محل اتفاق بين العلماء أن قول بعض الصحابة ليس حجة على الصحابة الآخرين. ما نقل أن أحد من الصحابة كان يقول للآخرين أنا إذا قلت قولا فهو حج عليكم ولا يجوز لكم أن تخالفوا، حتى أبو بكر وعمر. ولكن إذا كان المقصود ليس حجة على يعني غيرهم ممن جاء بعد الصحابة، فهذا هو القول الجديد، يعني القول الجديد للشافعي. القول الجديد للشافعي يعني الذي قاله في مصر، الإمام الشافعي عاش في الحجاز ثم في العراق ثم استقر آخر حياته في مصر، فما أفتى به قبل انتقاله إلى مصر يعبر عنه بالقول القديم، وما قاله بعد الذهاب إلى مصر يقال له القول الجديد. فالقول الجديد للشافعي رحمه الله أن قول الواحد من الصحابة لا يكون حجة على غيره، يعني ممن جاء بعده. لماذا؟ لأن الصحابي ليس معصوما، الصحابي يخطئ في اجتهاده، يعني هو بشر ليس نبيا، يجتهد في الأحكام فيصيب أحيانا ويخطئ أحيانا أخرى، فلا يصح أن يكون قوله حجة. وأما الأخبار انتهى من الإجماع ومذهب الصحابي وانتقل إلى الأخبار، فقال فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. الخبر هو كل شيء يحتمل الصدق والكذب، يعني يحتمل أن يكون مطابقا للواقع، يحتمل أن يكون مخالفا للواقع، يعني يمكن أن يقال لصاحبه صدقت، ويمكن أن يقال له كذب، لكن هذا لذاته، يعني بالنظر إلى القول نفسه، وليس بالنظر إلى أمور خارجية، إلى القائل مثلا، لأنه أحيانا إذا نظرنا إلى القائل فبعض الكلام يعني صدق لا يحتمل الكذب، كما في خبر الله تعالى وخبر رسوله، فخبر الله ورسوله لا يحتمل الكذب، لكن يسمى خبرا لأنه في حد ذاته يعني بقطع النظر عن المتكلم، القول ذاته يحتمل أن يكون مطابقا للواقع ويحتمل أن لا يكون، فيسمى خبرا بهذا الاعتبار. لكن لو نظرنا إلى الأمور الخارجية فأخبار الله ورسوله لا تحتمل الكذب، وقول القائل النقيضان يجتمعان لا يحتمل إيش؟ الصدق، لكن لا يحتمل الصدق لأمور خارجية، لكن هو في حد ذاته خبر بمعنى أنه يحتمل الصدق والكذب لذاته. هذا الخبر قال ينقسم إلى آحاد ومتواتر. فالمتواتر قال ما يوجب العلم يعني القطع واليقين، يعني هو الذي يفيد القطع واليقين، وهذا كون المتواتر يفيد القطع واليقين محل اتفاق بين العلماء. ما هو المتواتر؟ قال وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. فالمتواتر إذن هو خبر جماعة من الناس، ليس واحدا أو اثنين، خبر جماعة من الناس ينقلونه عن جماعة من الناس في كل طبقات السند إلى من نقل عنه، لكن يشترط فيه شرط وهو ما أشار إليه بقوله فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، يعني الخبر يكون متواترا ويفيد القطع واليقين إذا كان مستندا على الحس، مستندا على السماع أو المشاهدة، يعني الراوي يقول سمعت فلانا أو يقول رأيت كذا، هنا يكون متواترا. أما إذا كان مستند هذا الخبر هو الاجتهاد العقلي فلا يكون متواترا ولا يكون حجة. لماذا؟ لأنه يتصور في العادة أن يجتمع العدد الكثير من الناس على الخطأ في الخبر، كما في خبر النصارى بتعدد الآلهة أو خبر الملاحدة بعدم وجود الإله، فهم يخبرون بهذا وعددهم بالملايين، فلا يقال هذا متواتر. لماذا؟ لأن مستندهم هنا ليس هو السماع والمشاهدة، ولكن مستندهم هو الاجتهاد العقلي، والاجتهاد العقلي قد يصيبه الإنسان ويخطئه، وقد يصيبه الجماعة الكثيرة وقد تخطئه الجماعة الكثيرة أيضا. ثم قال والآحاد وهو الذي يوجب العمل، الآحاد يفيد العمل يعني يفيد وجوب العمل ظنا لا يفيد العلم واليقين، لأن رواة الآحاد مهما كانوا ضابطين وعدولا فاحتمال الخطأ وارد عليه، مهما كان الراوي ثقة وعدلا فيحتمل أن يخطئ، والواقع يدل على هذا، فكثير من الثقات لهم شذوذات في الروايات ردها العلماء. فلهذا قالوا بأن خبر الواحد يفيد العمل يعني وجوب العمل ظنا ولا يفيد اليقين، ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، وينقسم قسمين إلى مرسل ومسند. قسم خبر الواحد إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، اتصل إسناده يعني صرح كل راو بمستنده بالراوي الآخر، حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان. والمرسل ما لم يتصل إسناده، المرسل عند الأصوليين ما لم يتصل إسناده، سواء سقط منه راو أو راويان أو أكثر، سواء كان الساقط تابعيا أم من تابع التابعين أم غير ذلك، وهذا أوسع من المرسل عند المحدثين الذي ينحصر فيما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، يعني إذا كان المرسل للخبر من غير الصحابة كان يرسله تابعي أو من تابع التابعين أو ممن جاء بعده فهذا ليس بحجة. لماذا؟ لأن من شروط الإسناد أن يكون متصلا، وهذا الإسناد منقطع هنا ليس متصلا، تخلف فيه شرط من شروط الحديث المقبول. قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب. المسيب على ضبط أهل المدينة والحجاز، ويقال المسيب أيضا بالفتح، لكن أهل الحجاز يعني أدرى بعلمائهم ورواتهم. أهل الحجاز يقول سعيد بن المسيب بالكسر. إلا مراسيل سعيد يقول فإنها حجة. لماذا؟ قالوا لأنها فتشت فوجدت موصولة، يعني فتشوها وتتبعوا أسانيدها فوجدوا أنها موصولة، بمعنى أن سعيد بن المسيب غالبا ما يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أبو زوجته. يعني سعيد بن المسيب تزوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، ولهذا كان كثير الرواية عنه. فغالبا ما يكون الساقط في الإسناد هو أبو هريرة، وأبو هريرة صحابي، الصحابة عدول لا تضر جهالتهم. فإنها فتشت فوجدت مسانيدا. إيش العبارة عندكم هذه؟ فوجدت مسانيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن الساقط هو صحابي. هذا طبعا فيما يتعلق بمرسل غير الصحابة، أما مراسيل الصحابة فهي حجة، بمعنى لو قال بعض الصحابة قال رسول الله كذا، ودلت القرينة أن هذا الصحابي ما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة منه، مثلا يقول أبو هريرة قال رسول الله كذا قبل الهجرة، أبو هريرة ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، فإذا نقل حدثا قبل الهجرة فهذا مرسل، يعني أبو هريرة رويه عن صحابي آخر، عن واسطة أخرى، فإذا كان من مراسيل الصحابة فإنها حجة، والعلماء يكون عليها الإجماع ولا يلتفتون إلى من خالف فيها. لماذا؟ لأن الصحابة غالبا ما يروون عن صحابي آخر، والصحابة عدول لا تضر جهالتهم، وإذا روى عن غير الصحابة نادرا فلا يروون إلا عن الثقات. ثم قال والعنعنة تدخل على الإسناد. العنعنة هو قول الراوي عن، فيأتي الإسناد عن فلان عن فلان، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يقال له حديث معنعن، وهذا الفعل يقال له العنعنة. طيب الحديث المعنعن ما حكمه؟ قال تدخل على الإسناد، يعني يكون حكمه حكم المسند، فالمعنعن حكمه حكم المسند، حكم المتصل، لأنه هو الظاهر، يعني الظاهر أن الراوي لما يقول عن فلان الظاهر أنه أخذه منه مباشرة وليس بواسطة راوي آخر، فظاهره الاتصال. لكن اشترط العلماء فيه شرطان، الشرط الأول أن يسلم راويه من التدليس، يعني لا يكون الراوي ممن عرف بالتدليس. الشرط الثاني هو إمكان اللقاء، بمعنى أن يكون متعاصرين، وصححوا وصل معنعن سلم من دلسه راويه واللقاء علي. فإمكان اللقاء يعني أن يكون في عصر واحد، ولا يشترط على القول الصحيح أن يعني يثبت اللقاء بينهما، ولكن تكفي المعاصرة إذا كان متعاصرين في وقت واحد، وكان الراوي ثقة وقال عن فلان، فيكفي هذا في العمل بالحديث. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، بدأ يتحدث عن صيغ الرواية والأداء، عندما يؤدي الراوي ماذا يقول؟ قال إذا قرأ الشيخ، إذا كان الشيخ هو الذي قرأ الحديث بإسناده والطالب هو الذي سمع، فهنا عند الأداء يقول حدثني أو أخبرني، يجوز هذا ويجوز هذا، لأنه يدل على الواقع. وإن قرأ هو على الشيخ، يعني التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ، فيقول يعني عند الأداء أخبرني، ولا يقول حدثني، لا يقول حدثني، لأن ظاهر العبارة حدثني أن الشيخ هو الذي قرأ، والواقع خلاف هذا. لكن وسعوا في أخبرني اصطلاحا، لأنه اصطلحوا في زمانهم على أن يستعملوا هذه الصيغة فيما قرأ على الشيخ من باب الاصطلاح، وإلا أخبرني هي مثل حدثني، أخبرني هي مثل حدثني، في أن ظاهرها هو صدور التحديث من الشيخ، القراءة من الشيخ وليس من التلميذ. لكنه عرف واصطلاح. وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني وأخبرني إجاز، من طرق التحمل الإجازة، يعني ما يحدثه بالرواية لكن يخبره فيقول صحيح البخاري من روايتي عن فلان عن فلان وقد أجزتك أو أجزت لك أن تروي عنه. فالإجازة أيضا عند الجمهور طريق صحيح من طرق التحمل للرواية، لأنه إخبار إجمالي. لكن عند الأداء لا تقول حدثني وأخبرني، وإنما تقول أجاز لي أو حدثني إجازة أو نحو ذلك من العبارات التي تطابق الواقع. هو هذا الضابط، الضابط أن يكون لفظ الأداء مطابقا للواقع وليس موهما بخلافه. ثم قالوا أما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. هذا الدليل الرابع والأصل الرابع من أصول التشريع وهو القياس. فعرف القياس بأنه رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. مثال ذلك أن تقول مثلا يجري الربا بالأوراق النقدية التي تعرف عليها الناس اليوم قياسا على جريانها وتحريمها في الذهب والفضة بجامع الثمنية في كل منها، فهذا يسمى قياس. الفرع هنا الأوراق النقدية، الأصل الذهب والفضة، الحكم هو التحريم، والعلة هي النقدية. هذا هو الأصل الرابع وهو القياس، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني إذا كانت العلة موجبة مقتضية للحكم بحيث يقبح في العقل تخلف هذا الحكم عن العلة، كما في قياس تحريم الضرب، ضرب الوالدين على التأفيف، فيقبح في العقل أن الشرع يحرم التأفيف ويبيح الضرب. أو قياس الأضحية العمياء على العوراء في عدم الإجزاء، النبي صلى الله عليه وسلم نص على العوراء فقط، لكن هل يجوز التضحية بالشاة العمياء؟ فالقياس يقتضي عدم الجواز، عدم الإجزاء. لماذا؟ لأنه لا يتصور في العقل أن الشرع يمنع من التضحية بالعوراء والضرر فيها والعيب فيها أقل، ويجيز العمياء والعيب فيها أكثر. فهذا يقال له قياس علة، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني يقبح التخلف، لا يتصور شرعا وعقلا أن يتخلف الحكم عن العلة وعن هذه الصورة المذكورة. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. يعني قياس الدلالة هو القياس الذي نلحق فيه النظير بنظيره، لكن العلة هنا لم تصل إلى درجة قياس العلة بمعنى أن تكون موجبة للحكم، لكن هي دالة على الحكم، ولا يقبح في الذهن أن يتخلف الفرع، أن يتخلف الحكم في هذه الصورة فنعطي الفرع حكما غير الأصل. كما يقال مثلا تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ، الرجل البالغ، فهذا قياس يعني دلالة أن العلة تدل على هذا بحكم أن المال نامي هنا وكذلك نامي هنا، فوجود النماء في المالين هذه علة لإلحاق هذا الفرع بالأصل. لكن يمكن أن يتصور، يعني أن يقول كما قال بعض العلماء بأنه لا تجب الزكاة في مال الصبي، وقياسه على البالغ هذا قياس مع الفارق، هذا مكلف وهذا غير مكلف، هذا يتصور يعني لا يقبح في العقل، ما وصل اقتضاء العلة للحكم كما في قياس العلة. ثم قال وقياس الشبه والفرع المردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين فيتردد النظر هل نلحق هذا الفرع بالأصل الأول أو بالأصل الثاني، فإذا ألحقته بأحدهما فهذا قياس شبه. ومثلوا لذلك بالعبد إذا جنى عليه جاني، إذا جنى عليه جاني مثلا وقتله أو قطع أطرافه، فهل الواجب فيه الدية أو القيمة؟ إن نظرنا إلى هذا العبد إن نظرنا إليه من ناحية أنه إنسان فهو يشبه الحر من جهة الإنسانية، فهذا يرجح أن نقول تجب فيه الدية، لأن الحر إذا يعني جني عليه أو على شيء من أطرافه فالواجب الدية. لكن إن نظرت إليه من جهة أن هذا العبد يباع ويشترى ويوقف ويورث، فهو يشبه إيش؟ يشبه الأموال وليس يشبه الأحرار، فهو من هذه الناحية يقتضي أن نقول بأن الواجب فيه القيمة سواء زادت على الدية أم نقصت. فجاء يعني جمهور العلماء وألحقوا الجناية على العبد في هذه الصورة بالجناية على الأموال، فقالوا تجب فيه القيمة سواء زادت على الدية أم نقصت عنه، فغلبوا شبهه بالمال على شبهه بالحر، هذا يقال له قياس شبه. ومن شرط العلة ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أن يكون الفرع مناسبا للأصل، بمعنى أن تكون العلة التي في الفرع مناسبة للأصل، والمناسبة هذه لا بد منها في العلة، لأن الوصف إذا لم يكن مناسبا فهو وصف طردي لا يصح القياس بناء عليه. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل، أنت عندما تقيس على أصل لابد أن يكون حكم الأصل ثابتا بالدليل، سواء كان الدليل قرآنا أم سنة أم إجماعا أم قياسا، فلا تقيس على أصل ما هو ثابت. ثم قال بدليل متفق عليه بين الخصمين، أن يكون حكم الأصل ثابت بدليل متفق عليه بين الخصمين، هذا الشرط وهو الاتفاق هذا شرط في المناظرة، يعني شرط في أن يكون هذا القياس حجة على الخصم، فلا بد أن يكون حكم الأصل متفقا عليه، لأنه يمكن أن يقول لك يا أخي أنت تقيس على أصل أنا لا أقول به ولا أسلمه، ويكون اعتراضه صحيح. فهذا شرط، أي الاتفاق هذا شرط في مقام المناظرة، ولكن إذا لم يكن هناك مخالف، ما في مخالف في هذه المسألة، وإنما أنت تريد أن تثبت هذا الحكم، فيكفي أن يكون حكم الأصل ثابتا بالدليل سواء كان متفقا عليه أم مختلفا به. ثم قال ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. من شروط العلة الاضطراد، يعني أن تكون مضطردة، بمعنى أنه متى وجد الوصف يوجد الحكم، ومتى انتفى الوصف انتفى هذا الحكم. فإذا وجد الوصف أحيانا ولم يوجد الحكم فهذا نقض للعلة، كما لو قال مثلا إنسان تجب الزكاة مثلا في الخضروات والفواكه لدفع حاجة الفقراء، فهنا أصل حكمة وهو وجوب الزكاة في الخضروات والفواكه، وعلل بعلة وهي دفع حاجة الفقراء، بمعنى أن الفقراء عندهم حاجة وهذه الحاجة تندفع بهذه الخضروات والفواكه، فهذا الوصف لا يصلح أن يكون علة. لماذا؟ لأنها انتقضت في بعض الصور، كما في الجواهر مثلا، فالجواهر مثل الألماس والأحجار الكريمة لا تجب فيها الزكاة، وتندفع بها حاجة الفقراء ولا لا؟ تندفع بها حاجة الفقراء، ومع هذا الشرع ما أوجب الزكاة فيها، فهذا نقض للعلة. ثم قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. لماذا؟ لأن الحكم تابع للعلة، فإذا كانت العلة تقتضي النفي فينبغي أن يكون الحكم نفيا والعكس بالعكس أيضا، والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة، هذا تأكيد للسابق أن الحكم تابع للعلة، فالعلة هي التي تجلب الحكم. ثم بعد القياس انتقل إلى قضية الأصل والحظر، فقال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر. طبعا هذا الكلام كله بعد البعثة، يعني بعد نزول الوحي وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الأصل في الأشياء؟ هل الأصل في الأشياء التحريم أو الإباحة؟ فيقول من الناس من يقول إن الأصل في الأشياء أو إن الأشياء على الحظر، يعني الأصل التحريم إلا ما دل الدليل على إباحته، وهذا قول المعتزلة. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع، وهذا قول الجمهور. الأصل في الأشياء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، لأن الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. يعني المقصود باستصحاب الحال هو أن المجتهد يستصحب الأصل، يعني العدم الأصلي، عند عدم الدليل الشرعي. يعني يسأل عن مسألة فيقال له مثلا ما حكم التورق، أو ما حكم صيام رجب مثلا، فهو يبحث في الأدلة فلا يجد دليلا مثلا على تحريم التورق أو دليلا على إيجاب صوم شهر رجب، فيقول في التورق هو مباح تمسكا بالأصل في المعاملات، ويقول في الصيام بأنه غير واجب لعدم وجوب الدليل، وجود الدليل الذي يفيد الوجوب. هذا داخل في دليل الاستصحاب. ثم بعد ذلك انتقل إلى الترجيح بين الأدلة، فقال وأما الأدلة فيتقدم الجلي منها على الخفي. يعني إذا تعارضت الأدلة كيف ترجح بينها؟ من صور الترجيح أن الجلي يقدم على الخفي، يعني الدليل الذي دلالته جلية واضحة وظاهرة يقدم على الدليل الذي دلالته خفية، ولهذا يقدم النص على إيش؟ على الظاهر. إذا تعارض دليلان أحدهما يدل على الحكم نصا والآخر يدل عليه ظاهرا فنقدم إيش؟ النص، لأن دلالته أقوى. والموجب للعلم على الموجب للظن، الدليل الذي يفيد القطع واليقين يقدم على الدليل الذي يفيد الظن، كتقديم المتواتر على الآحاد، أو النص القطعي على القياس الظني، والنطق على القياس كذلك. إذا تعارض دليلان وأحدهما نص إما من كتاب الله وسنة رسوله والآخر قياس، فنقدم النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على القياس، لأن النص أقوى. والقياس الجلي على الخفي، إذا تعارض قياسان أحدهما جلي مثل قياس العلة والآخر قياس خفي مثل قياس الشبه مثلا، ويقدم قياس العلة لأنه أقوى. فإن وجد في النطق يعني في الكتاب أو السنة ما يغير الأول، يعني ما يغير الحكم الأصلي المستفاد من البراءة الأصلية أو من العدم الأصلي، فإن وجد ما يغيره يعني فالحكم واضح، وهو الأخذ بإيش؟ بالنص الذي غير أو نقل عن الأصل. يعني الأصل مثلا أن من مس فرجه لا يتوضأ، الأصل لا يقتضي الوضوء لأن الأصل عدم الوجوب وبقاء الطهارة، لكن جاء الحديث من مس فرجه فليتوضأ، فهذا نص عارض الاستصحاب فنقدم النص على الاستصحاب. فإن جاء ما يغير الأول وإلا فيستصحب الحال. طبعا ما يغير الأول ليس فقط من النص، لو جاء أيضا من الإجماع، لو جاء أيضا قياس يغير الأصل، الأصل لا يجوز التمسك به إلا عندما لا تجد دليلا آخر. ولهذا قال العلماء الاستصحاب دليل من لا دليل له وحجة من لا حجة له، فلا يصح من البداية أن الإنسان يفتي ويقول هذا مباح لأن الأصل الإباحة، لا، واجب عليه أن ينظر في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من القواعد الكلية، فإذا لم يجد بعد ذلك يقول ما وجدت دليلا بعد البحث الشديد، والأصل الإباحة فهو مباح أو الأصل التحريم فهو حرام. طيب ثم يقول وإلا فيستصحب الحال. ثم انتقل إلى أحكام الفتوى والاجتهاد، فقال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. من شرط المفتي، طبعا الأصل أن الذي يفتي هو المجتهد، هذا هو الأصل، الأصل في المفتي أن يكون مجتهدا لأن الله أوجب عليه أن يحكم بالحق والعدل، والمقلد لا يستطيع أن يعرف أو على الأقل لا يجزم بأن ما يقوله تقليدا لفلان وعلان أن يكون هو الصواب في واقع الأمر. فهذا المفتي يشترط أولا أن يكون عارفا بأصول الفقه، لأن الجاهل بأصول الفقه يختل عنده الفهم ويختل عنده الاستدلال ويختل عنده الترجيح وتتضارب عنده المسائل، أحيانا يعتمد على الاستصحاب في مسألة في أول الفتوى وأحيانا يؤخرها ويقدم غيرها ويقع في تخبط، فلا بد أن يكون عالما بأصول الفقه، لا بد أن يكون عارفا يعني دارسا بالفروع الفقهية، لأن هذه الفروع الفقهية تقوي ملكة الإنسان على الاجتهاد، فهو يستفيد من فتاوى العلماء السابقين ويستعين بها على الاجتهاد. وكذلك ينبغي أن يكون مطلعا على الخلاف داخل المذاهب أو الخلاف على مستوى المذاهب كلها. لماذا؟ لأن المسألة إذا كانت خلافية فقد يعني يخطئ هذا المفتي ويدعي الإجماع في هذه المسألة، بينما تكون هي خلافية في الواقع. وعموما الاطلاع على الخلاف الفقهي بين الفقهاء يعني يفتح من ذهن المفتي المجتهد، ويفتق له من ذهنه بحيث يتسع عنده النظر في هذه المسألة. ثم قالوا أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، لابد في المفتي أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، بدءا من الذكاء الفطري والقدرة العقلية على التمييز بين الأقوال الصحيحة وفهم هذه الأقوال وفهم النصوص واكتشاف مواطن القوة والضعف فيها، بدءا بهذا وانتهاء بعلوم الآلة التي أشار إليها بعد ذلك، بما عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوي. يعني لابد أن يكون عالما بعلوم الوسائل، ومن أهمها علوم اللغة العربية، فإنها نعمة المعين على فهم نصوص الكتاب والسنة والاجتهاد فيها. وكذلك لابد أن يكون عارفا بأحوال الرواة، يميز بين الكذاب فلا يقبل خبره، وبين الثقة فيقبل حديثه، فلا بد أن يكون محيطا بهذه الأمور حتى لا يحتج بحديث موضوع في مسألة، أو يهجر حديثا صحيحا ودليلا صحيحا في مسألة من المسائل، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. كذلك يشترط أن يكون محيطا بتفسير الآيات التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية، أو ما يسمى بآيات الأحكام، وقدروها بأنها قرابة 500 آية، وقالوا لا يلزم أن يكون عارفا بآيات المواعظ والزجر والأخلاق ونحو ذلك. طبعا هذا يعني ليس على عموم، لأنه أحيانا قد نأخذ الحكم الشرعي من خلال القصص القرآني، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فينبغي للمجتهد أن يكون يعني عارفا بتفسير الآيات القرآنية. ثم قال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، يعني المجتهد لا يجوز له أن يستفتي، إنما الواجب عليه أن يجتهد، الله عز وجل جعل فرضه هو الاجتهاد، ولا يستفتي إلا في حالة ما إذا تعذر عليه الاجتهاد لضيق الوقت مثلا، ولابد أن يأخذ فتوى في هذه القضية، أو لأنه اجتهد مثلا في المسألة ولكن لم يترجح له رأي، فالأصح من أقوال العلماء أنه يجوز له في هذه الحالة أن يستفتي ويقلد أحد المجتهدين، فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد لأنه مأمور بالاجتهاد ومتمكن من معرفة الصواب. ثم انتقل إلى التقليد، فقالوا التقليد قبول قول القائل بلا حجة، يعني تعريف التقليد هو أن تقبل قول القائل أو المفتي بلا حجة، يعني بدون أن يذكر هذا القائل حجته، أعطاك الحكم مجردا عن الدليل فأخذته، هذا التعريف الأول للتقليد. لهذا قال فعلى هذا، يعني على هذا التعريف قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، يعني قبول الحديث والعمل به يكون تقليدا بناء على هذا التعريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الدليل في أحكامه غالبا، إنما يأمر الناس بالحكم مباشر، فالأخذ هو أخذ بدون ذكر الحجة، فيصدق عليه تعريف التقليد ويكون الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. لكنه ذكر تعريفا آخر فقال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني أن تقبل قول القائل وأنت لا تعرف مستنده، لا تعرف مستنده في هذا الحكم، هذا هو التقليد. طيب بناء على هذا التعريف الثاني، هل يكون الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا أو لا؟ قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، يقول بالقياس بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض الأحكام، يجتهد بحسب ما عنده من المعلومات في بعض الأحكام. فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، لأن قوله هذا مبني على الاجتهاد، مبني على الاجتهاد، ويحتمل أن يكون مبنيا على الوحي وأنت لا تدري مستنده، فيدخل في هذا التعريف، ويكون قوله أيضا تقليدا، قبول قوله تقليدا. ثم قال فيجوز أن يسمى قوله تقليدا، ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون صادرا عن اجتهاد، ويحتمل أن يكون صادرا عن الوحي، وبالتالي لم تعرف من أين قاله. لكن إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد وكل ما يقوله هو وحي، فقبول قوله بناء على هذا التعريف لا يكون تقليدا. ليش؟ لأنك قد عرفت من أين قاله، وأنه قاله استنادا على الوحي، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر تقليدا، لأن قوله في حد ذاته هو حجة وهو دليل، والأخذ بالدليل ليس تقليدا. هذا الأول. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن قلنا باجتهاده وهو الأصح من أقوال العلماء، لكن هذا الاجتهاد هو راجع للوحي، لأن الله تعالى بعد ذلك إما أن يقره على هذا الاجتهاد أو يعدل اجتهاده، يخطئه فيه. فإذا خطأه فالعبرة بما جاء من الوحي بعد ذلك، وإذا صوبه فهذا راجع إلى الوحي إذن، لأن الله أقره على هذا الاجتهاد. فالصواب أن الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه لا يعتبر تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. الاجتهاد هو بذل الوسع، يعني بذل الطاقة والجهد في بلوغ الغرض، يعني في الوصول إلى الهدف. غرض بمعنى الهدف. ما هو الغرض؟ غرض المجتهد والفقيه هو معرفة الحكم الشرعي، مقصوده وغرضه هو معرفة الحكم الشرعي. فالاجتهاد إذن هو بذل الوسع في إدراك الحكم الشرعي. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد، لأنه لا يجوز إذا لم يكن كامل الآلة ما توفرت في شروط الاجتهاد يجوز له الاجتهاد، لأنه قول على الله بغير علم. هو كالإنسان الذي لا يجيد السباحة ويروح يرمي نفسه في وسط البحر يريد أن يسبح وهو لا يعرف السباحة. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب. إذن الذي يجتهد وهو غير كامل الآلة، لم تتوفر عنده شروط الاجتهاد، فلا يصدق عليه أنه إن أصاب فله أجران وإخطأ فله أجران، هو آثم لأنه وقع في القول بغير علم سواء إن أصاب أم أخطأ. فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن العاص قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على الكلام الأول. فالاجتهاد إذن فيه صواب وفيه خطأ، فليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيبا، فقد يصيبه البعض ويخطئه البعض الآخر. وهذا قول جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة. وبعض العلماء قال كأبي الحسن الأشعري كل مجتهد مصيب، يعني ما في خطأ واجتهاد. لماذا؟ قال لأن يعني المجتهد هو مأمور باتباع ما أداه إليه اجتهاده، فكل من أخذ باجتهاده فقد أصاب. والجمهور على الأول، والدليل على هذا هو حديث عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ثم قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. الكلام السابق هذا فيما يتعلق بالأحكام العملية أو الفروعية، وأما الاجتهاد في أصول الدين في العقائد فهذا الذي قال فيه ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، يعني هذا القول لا يجوز، وهو قول قال به العنبري وجماعة من العلماء. فقال هذا القول لا يجوز ولا يصح، لأن كل مجتهد في أصول الدين هو مصيب. لماذا؟ قال لأنه يلزم عليه لازم فاسد، ما هو هذا اللازم الفاسد؟ قال لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار، يعني لأنه يلزم على هذا القول أن يكون النصارى القائلون بالتثليث على صواب مصيبون، وأن يكون المجوس القائلون بإله الظلمة وإله النور أن يكونوا مصيبين أيضا، وأن يكون الكفار الذين نفوا الوحدانية ولم يؤمنوا بالرسالة أن يكونوا مصيبين أيضا، وهذا فاسد لا يقول به عاقل. القرآن والسنة مليء بالنصوص التي تذم هؤلاء وتتوعدهم بالنار، هذا يدل على أنهم مؤاخذون بما وصلوا إليه من الأقوال المخالفة للأدلة القطعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال يلزم عليه هذا يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين الملاحدة الذي لا يؤمنون بأسماء الله وصفاته. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. فخلاصة هذا الكلام أن الاجتهاد إما أن يكون في الأحكام العملية وفي الأحكام الاعتقادية، ففي الأحكام العملية جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة على أن المصيب واحد ولكن له أجران والمخطئ له أجر واحد، وأما بالنسبة للأحكام الاعتقادية فليس كل مجتهد مصيبا بل الحق واحد، وهو من وافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأدلة، ومن خالفه فهو على باطل. والمستند في هذا هو هذا الحديث. لكن التصويب قد يكون، يعني التصويب الذي قاله العنبري وغيره قد يكون المقصود به عندهم يعني المسائل التفصيلية الاجتهادية الظنية في العقيدة وأصول الدين، أنه ليست كل مسائل العقيدة مسائل قطعية ويقينية، هناك بعض الجزئيات والتفاصيل التي حتى اختلف فيها أهل السنة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، مثل الأطفال هل يمتحنون في قبورهم أو لا، مثل الكفار هل يرون الله تعالى في عرصات القيامة قبل الحساب والجزاء أو لا يرون، هذه مسائل اختلف فيها حتى أهل السنة والجماعة على أقوال. فلعل قول العنبري وغيره إنما يقصد به مثل هذه المسائل التفصيلية في العقيدة، أما أصول الدين القطعية واليقينية فهذه لا اجتهاد فيها، والمصيب فيها واحد وهو من وافق قوله قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.